كلما جن الظلام زاد في قلبي الحنين، أي شوق أو وئام فاض من صب حزين، فاض من صب حزين. كلما جن الظلام زاد في قلبي الحنين، أي شوق أو وئام فاض من صب حزين. إنه الحب ألسنا نستقي منه الشجون، احفظوا العهد فإني لست والله أخون. كيف أنسى ود قوم حبهم في يدفي، حين أسلو حين أبكي ذكرهم ينسي الطعون. كلما جن الظلام زاد في قلبي الحنين، أي شوق أو وئام فاض من صب حزين، فاض من صب حزين. كلما جن الظلام زاد في قلبي الحنين، أي شوق أو وئام فاض من صب حزين، فاض من صب حزين. هم نجوم في دجانا تبعث النور المبين، هم حياة للأماني بالأماني أستعين. هم نجوم في دجانا تبعث النور المبين، هم حياة للأماني بالأماني أستعين. ما الذي أطفى شموع نورها نور العيون، أظلمت من بعد هجر جاء فارتاد الأنين. ما الذي أطفى شموع نورها نور العيون، أظلمت من بعد هجر جاء فارتاد الأنين. كلما جن الظلام زاد في قلبي الحنين، أي شوق أو وئام فاض من صب حزين، فاض من صب حزين. فالثواني والليالي حينما غبتم سنين، هكذا الدنيا ستمضي كالحكايا والظنون. فالثواني والليالي حينما غبتم سنين، هكذا الدنيا ستمضي كالحكايا والظنون، كالحكايا والظنون. اجعلوا صفحات حبي عبرة للناظرين، عبرة للناظرين، عبرة للناظرين. كلما جن الظلام زاد في قلبي الحنين، أي شوق أو وئام فاض من صب حزين، فاض من صب حزين.